التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع إن شاء الله ما بدأناه في الدرس السابق، وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن باب الوقف بالروم والإشمام والوقف على مرسوم الخط، وهما شقان مختلفان. فالوقف بالروم والإشمام أو بالسكون يختص بحركة الحرف، بحركة الحرف كما سنرى، والوقف على مرسوم الخط يختص بذات الحرف، ليس بالحركة بل بذات الحرف. يعني هذا الحرف المرسوم في المصحف كيف نقف عليه، يعني لا ليس على حركته ولكن على الحرف ذاته. ونراجع أولا ما قلناه في الدرس السابق كالمنهج الذي اتبعناه في دروسنا كلها. فالإمام الشاطبي قلنا بعد أن ابتدأ فصل الوقف بالروم والإشمام أو وبالوقف على مرسوم الخط، يعني عرفنا أن الوقف بالروم والإشمام هو اختيار، لك الاختيار أن تقف إذا وقفت إما بالسكون أو بالروم أو بالإشمام على ما يجوز فيه ذلك، كما عرفنا المواضع التي لا يجوز فيها الروم والإشمام. ونراجع ذلك إن شاء الله لنتابع دروسنا في هذه الأرجوزة للإمام بن بري رحمه الله. فقال يعني معرفا الروم، هنا يعرف الروم بالضبط. فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يعني وهذه صوتك هذه الهاء تسمى هاء السكت، يعني هي تكون في الوقف فقط، يعني في عند العرب، يعني هناك من القبائل من يقف يعني على كلامه في بهاء السكت في ما في بعض الكلمات، مثلا نجدها كذلك في القراءة في القرآن في قراءة متواترة. مثلا نجد الإمام البزي عن ابن كثير المكي يقف على ما الاستفهامية بهاء السكت حيثما وردت، يقول مثلا عمه إذا وقف بماه لماه، يعني فيقف بهاء السكت. كما نجد يعني قراء آخرين يقفون في بعض المواضيع بهاء السكت، وهذا ليس موضوعنا. فسوف نرى المواضع التي ثبتت فيها هاء السكت خطا يعني في القرآن الكريم. فقال يعني معرفا الروم هو أن يعني تنطق كما عرفنا وكما طبقنا في الدرس السابق ببعض الحركة، يعني الحركة تجزأ فننطق بثلثي تقريبا بثلثي الحركة ويذهب ثلثاها، يعني ورأينا ذلك في تطبيقتنا. ويكون في المرفوع والمجرور، يعني في حركة الإعراب في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، هنا يشير إلى حركة الإعراب وحركة البناء، يعني يجوز لك أن تروم الحركة سواء كانت الحركة إعرابا أو بناء، يعني كما رأينا مثلا حركة الإعراب نستعين نستعين ملك يوم الدين، يعني حركة الإعراب. مثلا في حركة البناء من قبل من بعد، يعني هذه حركة يا جبال يا سماء، يعني هذه حركة البناء، يعني الحركة إما أن تكون إعرابا أو بناء. وقال ولا يرى في النصب للقراء، يعني الروم لا يكون في الحركة النصب والفتح، يعني سواء كانت إعرابا أو بناء. هو قال للقراء، لماذا قال للقراء؟ يعني حين أشار، يعني هم عندهم هاد العلماء يعني إشارات يعني في الكلام تشير إلى أشياء أخرى ولو هي مضمرة في الكلام، يعني حين قال لا يرى للقراء إذن يرى لآخرين غير القراء وهما النحويون، فكانوا يعني يجيزون استعمال الروم في حركة النص. وبالنسبة للنحويين يعني عندهم حركة الروم وحركة الاختلاس، يعني ينيبون حركة على حركة، يعني يقولون اختلاس وهم يقصدون الروم أو العكس يعني. أما الروم عند القراء فهو الذي عرفه ابن بري وعرفنا كيف يكون في الوقف في القراءة. فقال ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. هنا علل لماذا لا يكون الروم في حركة النصب والفتح، يعني حركة الإعراب أو البناء، لأن حركة الفتح يعني خفيفة لا تحتمل التجزئ، ف يعني ننطق بها كاملة. ف ثم قال بأن يعني إذا وقفنا بالروم وكانت الكلمة مثلا منونة، يعني نحذف التنوين سواء وقفنا بالروم أو بالإشمام، وهو يكون في الحركة الظاهرة. يعني إذا كانت الحركة مثلا في نائبة عن حركة أخرى مثلا في جمع السالم، يعني يجوز فيها الروم لأن الحركة لا تتغير بل هي حركة تنوب عن حركة. ويعني وسوف نرى المواضع يعني الحركة العارضة بأن لا يجوز فيها لا روم ولا إشمام، سوف نرى هذا بعد ذلك نراجعه لأن هذا قلناه في الدرس السابق. ثم قال معرفا الإشمام، الآن تعرفون ما هو الروم وما هو الإشمام. ولابد أن نشير إلى أن الوقف بالروم والإشمام يعني لم يروى عن الإمام نافع، يعني هذه ليس لم يروى عنه أنه كان يقف أو يختار الوقف بالروم ولا بالإشمام، يعني ليست هناك رواية عن الإمام النافع، بل جاءت الرواية عن الإمام البصري ابن أبو عمرو البصري وعن الأئمة الكوفيون، هم الذين وردت عنهم الرواية بالوقف بالروم والإشمام. أما الإمام نافع فالرواية عنه معدومة، يعني ليست هناك رواية، ولكن أهل الأداء والمشايخ القراء اختاروا أن يعملوا هذا الوقف بالإشمام أو بالروم لجميع القراء، يعني أجازوا أن يقفوا بهذه الحركات أو بهذه بالروم أو بالإشمام لجميع القراء، يعني ليست هناك رواية يعني وردت عن الإمام نافع. يعني هناك يعني يرد اختيار أو يروي عنه أحد الرواة أنه كان يختار مثلا الوقف على محاسن الوقف، يعني تمام على يعني حسن الوقف والابتداء والمحاسن الوقف. أما بالنسبة للروم والإشمام لم يروى عن الإمام نافع. ثم قال معرفا الإشمام، قال وصفة الإشمام إطباق الشفاه، يعني هنا الإطباق ليس يعني أن نطبق الشفاه، يعني يقصد به الإشارة إلى الضم كما قلنا، نستعين تقف بالسكون وتشير إلى الضم كأنك تنطق بالضمة، نستعين وتشير إلى الضمة فورا وقوفك، يعني لا تتأخر كثيرا، إذا تأخرت فلا يكون إشمام، يكون وقف بالسكون، يعني كما قال الإمام الشاطبي بعيدما، يعني مباشرة بعد أن تقف بالسكون تشير إلى حركة الحرف بالضم. وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه، يعني هنا يشير إلى أن هذه الحركة حركة الإشمام يعني ليس لها صوت، يعني لا تسمع. قال الضرير يعني الذي لا يرى، يعني لا يستطيع أن يعرف القارئ هل يعني أشم الحركة أو لم يشممها، فقال والضرير لا يرى، ولكن حركة الروم يعني تسمع، حركة الروم تسمع، وحركة الإشمام يعني هذه الإشمام في الوقف، لأن هناك أنواع أخرى من الإشمام سوف نراها في المواضيع التي يعمل فيها الإمام نافع الإشمام، يعني كإشمام حركة لحركة كما سنرى في فرش الحروف إن شاء الله. فقال: وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. يعني هنا حركة الإعراب كذلك وحركة البناء، يعني الإشمام لا يكون إلا في المضموم والمرفوع، لا يكون في المجرور، لا يكون في حركة الجر، بل يكون إلا في الضم والرفع، يعني في الحركة الكلمات التي آخر حرف منها، يعني هو مسألة الروم الإشمام تتعلق بآخر حرف، بآخر حرف من الكلمة. فهنا كذلك كما يعني هذه مراجعة للدرس السابق، يعني هذه المسائل كلها رأيناها في الحصة الماضية وطبقنا هذه المسائل. ثم قال: وقف بالإسكان بلا معارض في هاء ثأنيت وشكل عارض. يعني هنا انتقل إلى ما يمتنع فيه أو ما يجوز فيه، يعني هنا الروم والإشمام. يعني هنا قال: وقف بالإسكان بلا معارض، يعني هنا ليس هناك خلاف في الوقف هنا بالروم أو بالإسكان، يعني هنا يمتنع الوقف بالروم والإشمام، يعني هنا ليس بلا معارض، يعني ليس هناك اختلاف فالوقف بالإسكان فقط إذا جاءت هاء التأنيث. يعني هنا لم يقل تاء تأنيث ولكن قال هاء تأنيث، يعني تاء المرسومة هاء، يعني مثلا الجنة، القرية، يعني هذه التاء المربوطة كما نقول، يعني إذا فهو قال هاء تأنيث، لو قال تاء يعني يقصد تاء، لأن هناك بعض التاءات يعني هاء التأنيث يعني مبسوطة أو مطلوقة، يعني فهذه نقف عليها بالتاء للإمام نافع. نحن الآن نتكلم عن مقرأ الإمام نافع فقط، لأن بعض القراء الآخرين ولو كانت التاء يعني مطلوقة يقفون بالهاء. يعني الإمام نافع كقراء آخرين اختاروا أن يقفوا على مرسوم الخط، يعني اختار أن يقف على مرسوم خط المصاحف العثمانية، وعرفنا معنى المصاحف العثمانية وهي كما قلنا المصاحف التي كتبها عثمان بن عفان وأصلها في الأمصار، فهذه هي يعني لابد أن نتبع رسم المصحف. وكان سئل الإمام مالك رضي الله عنه يعني هل يكتب المصحف بالخط العادي يعني كما نكتبه، فقال لا يكتب إلا على الكتبة الأولى، يعني لا يجوز أن نكتب لأن في هذا الرسم يعني مسائل تختص بقراءة القرآن، يعني لو كتبناه بالخط العادي فيعني تذهب كثير من الروايات والقراءات، سوف نرى أمثلة لها في هذا الدرس إن شاء الله. فقال: وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيت وشكل عارض، يعني فهاء التأنيت لا يجوز أن نعمل فيها لا روم ولا إشمام، نقف بالسكون فقط، نقف بالسكون فقط دون اختلاف، يعني لم يروى فيها شيء آخر. وشكل عارض هنا يقصد الحركة العارضة، يعني إذا كانت مثلا حركة النقل أو حركة يعني حركة لالتقاء الساكنين، يعني حركة جر أو ضم لالتقاء الساكنين، فهنا لا يجوز أن نقف بالروم ولا بالإشمام، لأن الحركة ليست أصلية بل هي عارضة، عارضة. مثلا دواتي أكل، يعني هنا دواتي يعني مجزومة ويعني ضمت دواتي أكل، عفوا بل فيها نقل الحركة، نقل الحركة، نقلت حركة الهمزة نعم إلى الياء، هذه تختص بإمامنا ورش، بإمامنا مرش. نعم مثلا قل اللهم، يعني قل يعني هنا كسرت اللام لالتقاء الساكنين فلا يجوز فيها الروم، نقف بالإسكان فقط. وكل هذه الحركات التي هي عارضة ليست أصلية نقف بها بالإسكان فقط، لا يجوز فيها إعمال الروم ولا إشمام. مثلا وأنذر الناس، هنا كذلك لالتقاء الساكنين. مثلا ومن يشاقق الرسول، يعني هذه كلها لالتقاء الساكنين. وكذلك حركة النقل التي يختص بها ورش فقط، مثلا قلوحية، يعني فهذه. ثم لما يعني ذكر لنا المواضع التي لا يجوز فيها لا روم ولا إشمام نقف بالسكون فقط، قلنا وهي هاء تأنيث والحركة العارضة، هاء تأنيث والحركة العارضة. أشار إلى الموضع الذي فيه الخلف، وهي هاء الضمير يعني أو هاء الكناية، كما يعني مر علينا يعني تذكرون هاء الكناية عند القراء والمواضع التي اتفق فيها ورش وقالون، المواضع التي اختلف فيها يعني هذا كله عرفناه في الدروس السابقة. ثم قال والخلف في هاء الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما، يعني هنا هاء الضمير هو ذكر بأن فيها الخلف إذا جاءت قبلها ضمة أو كسرة أو أميهما، يعني أم الضمة وأم الكسرة يعني الواو أو الياء. مثلا وما قتلوه وما صلبوه، يعني هنا قبلها واو. مثلا فيه قبلها ياء. مثلا رسوله قبلها كسرة، يعني فإما أن تكون قبلها كسرة أو ضمة أو ياء أو واو، يعني هنا اختلف بين القراء، فهناك من أجاز فيها الروم والإشمام وهناك من منع. هو لم يذكر إلا هذا الوجه، يعني أنه يجوز فيها الروم والإشمام إلا إذا جاءت قبلها ضمة أو كسرة أو واو أو ياء فاختلف فيها، ولكن الأمر يعني ليس كذلك. فهي فيها ثلاثة مذاهب كما قلنا في الدرس السابق، يعني هناك من أجاز فيها الروم والإشمام على الإطلاق على الإطلاق، وهناك من منع فيها الروم والإشمام على الإطلاق، وهناك من فصل يعني قال يجوز فيها الروم والإشمام إلا إذا جاءت قبلها واو أو ياء أو كسرة أو ضمة. وهذا اختيار الإمام ابن الجزري، يعني واختار هذا الوسط، يعني اختار الإمام ابن الجزري هذا التفصيل. وكذلك في غيث النفع، صاحب غيث النفع الإمام الصفاقسي، تعرفونه غيث النفع في القراءة السبع، كتاب مهم جدا، هو مطبوع يعني مطبوع بهامش يعني شرح الشاطبية بهامشها، وطبع وحده ولكن مع الأسف فيه كثير من الأخطاء، فلا أدري إن كان أعيد تحقيقه أو لا. المهم أنه كتاب مفيد جدا بالنسبة للقراءات، يعني لتطبيق القراءات السبع، يعني فيه مسائل يعني مبسطة ومشروحة شرحا جيدا. فهذا الإمام الصفاقسي صاحب غيث النفع اختار كذلك التفصيل، يعني يجوز فيها الروم إشمام إلا إذا كان قبلها ضمة أو كسرة أو أميهما، باختصار أو أميهما. يعني وكذلك بالنسبة لأميهما فقد اختلف عن هذه المسألة، يعني هل أم الواو هي الضمة أو الواو هو هو الذي تتولد كما رأينا في الأول، يعني لأن الكسرة تتولد عن الياء والضمة تتولد عن، واختلف هل الأصل الواو أو الياء أو الكسرة أو الضمة هي الأصل، والأمر سيان. المهم، فلما اعترض يعني تعرض لما اختلف فيه في باب الروم والإشمام، يعني في الحاصل من هذا التفصيل أن مسألة الوقف يعني تنقسم إلى 3 أقسام، يعني قسم لا يجوز أن نقف إلا بالإسكان، يعني 5 مسائل أو 5 حالات لا نقف إلا بالإسكان إذا كان الحرف ساكنا في الوصل، يعني أصل حرف ساكنا وصلا ووقفا، يعني فلا نقف. مثلا قول هو، يقول يعني ساكنة لا يجوز فيها لا روم ولا إشمام. مثلا يعني كل كلمة جاءت ساكنة في الوصل فلا نقف إلا بالإسكان. وما كان متحركا بالفتح، يعني ما كان متحركا بالفتح لا يجوز قلنا فيه الروم ولا إشمام، لأن إشمام لا يكون إلا في الضم، فنقف بالسكون، يعني 5 حالات. وكذلك ميم الجمع، احنا رأينا ميم الجمع أن الراجح فيها، يعني لما كنا في باب ميم الجمع قلنا يعني أنه يعني قيل اختلف فيها كذلك، ولكن الراجح هو قول الإمام الداني بعدم إعمال الروم والإشمام في ميم الجمع، يعني ميم الجمع هي الثالثة. وكذلك تاء هاء التأنيث والحركة العارضة، يعني هذه 5 حالات أو 5 أشياء لا يجوز فيها لا روم ولا إشمام، بل نقف بالسكون الخالص. وأما إذا كانت الكلمة يعني مكسورة أو مجرورة فيجوز الوقف فيها بالإسكان ويجوز الوقف بالروم، يجوز الوقف بالإسكان ويجوز الوقف بالروم. وإذا كانت الكلمة متحركة بالضم أو الرفع فيجوز فيها الإسكان والروم والإشمام، يعني فالوقف يعني على الكلمات حسب حركة آخرها. 3 أقسام، 3 أقسام، يعني هذا كله رأيناه في الدرس السابق، فهذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق. وقلنا إنه الكلمة إذا يعني هذه الأنواع إذا كان الحرف الأخير قبله حرف مد فتصبح الوجوه حسب حركة الكلمة، إذا كانت الحركة يعني سكون يعني فنقف بالسكون فقط، إذا كانت الحركة يعني منصوبة الكلمة العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن، إذا وقفنا على العالمين ففيها 3 أوجه فقط، السكون نقف بالسكون، نقف على العارض للسكون بالإشباع والتوسط والقصر. وإذا كانت الحركة كسر مثلا الدين ملكي أو يومي أو الدين، يعني هذه كلها مكسورة ففيها 4 أوجه، نقف بالسكون يعني على 3 العارض إشباع والتوسط والقصر، ونقف بالروم مع القصر، والروم لا يكون إلا مع القصر، لا يجوز فيه المد لأنه فيه الحركة بضع حركة، لأن إذا كانت الحركة ليس هناك مد، لأن العارض نمد لأجل الساكن الحرف الذي صار ساكنا لأجل الوقف، فإذا كانت هناك شيء من الحركة فلم يبقى هناك سكون، الروم لا يكون إلا مع القصر. وإذا كانت الكلمة مضمومة أو مرفوعة فعندنا سبعة أوجه كما رأينا في تطبيقات في الدرس السابق. مثلا نستعين، يعني فنقف بالإسكان بالثلاثة، ونقف بالإشمام بالثلاثة كذلك، ونقف بالروم مع القصر. فهذه سبعة أوجه في كل الكلمات التي يعني جاءت على هذا الشكل. كل الكلمات في القرآن الكريم التي جاءت على هذا الشكل فيها هذه الأوجه. ثم انتقل إلى الوقف على مرسوم الخط. قلنا هذه الوقف بالروم والإشمام يتعلق بحركة الحرف، يعني كما رأينا هل الحرف ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور. أما الوقف على مرسوم الخط يعني فهل تاء مطلوقة أو مربوطة، أو يعني هذا يتعلق بأصل الخط مش بالحركة. يعني هناك فرق بين هذا الوقف وهذا الوقف، كما قلنا إن هناك الوقف الاختياري الذي اختاره القارئ ليقف، لابد يعني لا يستطيع الإنسان أن يقرأ باستمرار دون أن يقف، فهو يختار مواضع الوقف وهي التي نراها يعني مرسومة في المصاحف، يعني ويكون الوقف إما تام وإما حسان وإما كاف، يعني فهذا باب آخر من الوقف. والوقف بالإشمام أو الإسكان أو الروم هذا باب آخر، والوقف على مرسوم الخط هذا باب آخر، فهو فصل آخر في باب الوقف. فقال فصل، يعني هنا فصل آخر، فصل، وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف. يعني هذا هنا ذكر مذهب الإمام نافع، يعني فأنت تتبع مرسوم الخط، إذا كان الحرف محذوفا تقف بحذفه، إذا كان الحرف ثابتا في الخط تقف به، يعني هذا مذهب الإمام نافع، ولكن ليس على الإطلاق، لأن كما قلنا هناك الخط فيه نوعان، هناك الخط القياسي والخط الاصطلاحي، يعني في بالنسبة لرسم المصحف. الخط القياسي هو الذي يوافق اللفظ، يعني نقرأ الكلمة ننطق بكل الحروف المرسومة في الكلمة، هذا الخط القياسي وهو الأكثر في رسم المصحف. مثلا فلما، يعني هنا ننطق بكل الحروف. مثلا دخل، يعني هذا يعني ننطق بكل الحروف المرسومة، هذا الخط القياسي. مثلا الاصطلاحي الصلاة، يعني هنا نجد الواو لا ننطق بها، الواو لا ننطق بها، هي الواو مرسومة. الزكاة، يعني أين الواو في اللفظ، يعني لا يوافق اللفظ الخط. مثلا السماوات، يعني هنا لا توجد الألف بين الميم والواو في الخط، في خط المصحف. لو اتبعنا خط المصحف هنا نقول السماوات، لا نقول السماوات، يعني هذه الألف التي بين الميم والواو لا توجد في خط المصحف، يعني هي هذه الألف الصغيرة المرسومة هي زائدة على الخط. فهذا نعم هذا يسمى الرسم اصطلاحي. مثلا من نبأ المرسلين، يعني هذه الياء الزائدة، يعني هذا اصطلاحي، يعني لا ننطق بها لا سواء وصلا أو وقفا، يعني هذا يسمى الخط اصطلاحي، يعني مصطلح عليه متفق عليه أنهم يكتبون هذه الكلمة بهذا الشكل. وأما القياسي فهو الخط العادي الذي ننطق بكل الكلمة، مثلا القرية، يعني هذا مثل ما نكتبه عادي، وهو الأغلب في رسم المصحف، هو الأغلب في رسم المصاحف. نعم. والوقف يعني كذلك حين نقف في قراءتنا كذلك هناك عدة أنواع من الوقف، يعني مثلا يكون الوقف اختياري، يعني نقف قلنا لنتابع بعد ذلك القراءة، وهناك الوقف الاضطرار، يعني نضطر للوقف إما لضيق النفس وإما أن يعني يوقفك الشيخ ليسألك، أو تقف أنت لا تعرف كيف تقف على كلمة فتسأل، تقف مضطرا لتسأل. وهناك الوقف الاختباري كذلك، يعني يقترب منه فيوقفك ليسألك عن كيف نقف على هذه الكلمة، أو تقف أنت يعني على الكلمة بالوجوه التي تجوز فيها ليعرف شيخك أنك تعرف هذه الأنواع من الوقوف. وهذا الوقف يعني الاختباري لا يكون إلا إذا كان القارئ معه من يستمع إليه أو يكون يتعلم، أما إذا كان يقرأ وحده يعني فليس هناك داعي لإعمال الروم ولا إشمام ولا يعني لأنه ليس هناك من يستمع إليه. نعم، للمعرفة، لتتعلم أو لتشير للذي يسمعك أنك يعني تقرأ بهذه القراءة أو أنك هذه الكلمة مضمومة، لأنه يمكن أن تختلط بعض الكلمات، يعني حركة الأخيرة فيها يمكن أن تختلط على بعض القراء. فهذه يعني اتباع الخط بالنسبة للإمام نافع ليس قلنا على الإطلاق، يعني كل كلام لا يكون يعني مطلقا. فمثلا نقول إنه يقف على مرسوم الخط، قلنا مرسوم الخط يتعلق بالحرف الأخير، مثلا الصلاة، يعني لا نقف بالواو، لا نقول الصلو، يعني الواو ليست هي الأخيرة، هي قبل التاء أو هاء، يعني هي قبل، يعني الوقف على المرسوم يتعلق بالأخير. نعم، مثلا الزكاة، الرحمن، يعني هذه الألف هي ليست هي الأخيرة بل هي قبل الأخيرة. ف يعني هو يحترم مرسوم الخط، ويعني هاء السكت نعرف أنها تكون في الوقف فقط، ولكن جاءت هاء السكت يعني مرسومة في المصحف في سبع كلمات، في سبع كلمات جاءت هاء السكت ثابتة في الرسم، ثابتة في الرسم، فنقف عليها يعني بإثباتها، يعني أولها في سورة البقرة يتسنه، نقف بالهاء، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، نقف بالهاء. نعم، نقف بالهاء. وكذلك كلمة اقتديه في سورة الأنعام، فبهداه مقتديه، يعني هذه هاء سكت كذلك ولكنها جاءت ثابتة، قلنا هاء السكت هناك من القراء من يثبتها ولو هي ليست ثابتة في الرسم إذا وقف، ولكن هذه الكلمات جاءت ثابتة في الرسم. كتابية في موضعين في سورة الحاقة، نعم، حسابية، مالية، سلطانية كذلك في سورة الحاقة، وماهية في سورة القارعة، وما أدراك ما هي، يعني فهذه الكلمات السبع جاءت فيها هاء السكت ثابتة في الخط فنقف عليها ثابتة لإمامنا نافع، سواء قرأنا برواية ورش أو برواية قالون. الآن متفقان قالون وورش متفقان على هذه الباب الوقف على مرسوم الخط، فهو يتكلم عن الإمام نافع. نعم، وهي مثلا يا أيها، يعني إذا يعني يا أيها الناس مثلا، نقف بالألف لأن الألف ثابتة، ها؟ ولكن جاءت في 3 مواضع في القرآن يا أيها ليست فيها ألف في الأخير. هنا يعني نرى مذهب الإمام نافع أنه يتبع مرسوم الخط، هذه يعني يا أيها يا أيها مثلها، يعني معنان و نعم في 3 كلمات جاءت يعني غير ثابتة فيها الألف في الأخير، فنقف دون ألف، نقف يا أيوه بالهاء، ها؟ لا نقف بالألف. نعم، أيها المؤمنون في سورة النور، يعني مكتوبة هكذا بالهاء دون، نعم دون ألف. نعم، يا أيها الساحر في سورة الزخرف، نعم، في سورة الرحمن أيها الثقلان، في سورة الرحمن، يعني هذه 3 مواضع جاءت في جاءت يا أيها دون ألف، فنقف يا أيه، يعني وهذه يعني لا يجب أن نتعمد الوقف في هذه الكلمات، لأنه لا يعني ليس وقفا، لا يجوز الوقف، مش لا يجوز، ولكن يعني لا يتعمد، لأنه ليس موضع وقف. يعني قلنا في القرآن ليس هناك وقف يعني ممنوع أو غير جائز أو حرام، ليس هناك وقف يعني لازم لابد أن تقف هنا أو ممنوع تقف هنا، ليس هناك هذه القاعدة في جميع القرآن، ليس هناك وقف حرام ولا ممنوع ولا، ولكن يعني نقف لي يعني لي نعم لا ليس للضرورة، يعني هذا الوقوف المختارة لنقف في قراءتنا يعني لترسيل القراءة وإعطائها رونقا ويعني جمالا في قراءتنا، فنختار هذه محاسن الوقف وليتم المعنى القراءة ويكون يعني فيها تدبر وفيه فهم، أما يعني هو ليس لازما ولا ممنوعا، ولكن لا بد من اختيار مواضع الوقف لهذه الأسباب، وكذلك لا يجب أن نتعمد الوقف يعني في مواضع يعني ينقطع فيها المعنى أو لا فائدة في الوقوف عليها إلا إذا اضطررنا لذلك لسبب من الأسباب، ويعني هذه المواضع تذكر لنعرف أنه إذا اضطررنا للوقوف هنا كيف نقف؟ يعني هل يجوز أن نقف بالألف أو دون ألف؟ يعني مذهب الإمام الذي نقرأ برواية عنه، لأن هناك اختلاف في هذا الباب بين القراء، هناك من يثبت الألف مثلا، يعني فنحن نعرف مذهب ورش الذي نقرأ به عن نافع، فحين يقول لنا نافع معناه أن ورش وقالون يعني يقفان على مرسوم الخط، مرسوم الخط. قلنا هذه 3 مواضع يعني جاءت فيها يا أيها دون ألف، فنقف على الهاء للإمام نافع، وكذلك هناك بعض الألفات يعني زائدة، يعني زائدة فنقف بها ولو أنها يعني زائدة، مثلا الظنون، السبيل، نعم الرسول، يعني نقف بالألف كما هي مرسومة، كما هي مرسومة في المصحف، مثلا في سورة الكهف لكن هو الله ربي، يعني في الوصل لا نثبت الألف، لا نثبت الألف، يعني كل القراء سوى واحد الذي يثبتها وصلا، فنقرأ لكن هو الله ربي، كأن هذه الألف ليست موجودة، ولكن في الوقف لكن نثبت الألف، نثبت الألف وقفا للجميع هنا، نثبت وإذا جاءت الألف كذلك في الوصل محذوفة لالتقاء الساكنين، مثلا وقال الحمد لله، قال يعني مثنى، وقال الحمد لله يعني لا ننطق بالالف يعني الثنيه في الوصل، ولكن اذا وقفنا وقال حركه للالف لتظهر. وكذلك بالنسبه للتنوين كما راينا غفورا رحيما، غفورا اذا وقفنا رحيما. وهناك كلمه يعني جاءت، يعني هذا التنوين نقف عليه بالإبدال، دائما يبدل ألفا. هناك كلمة جاءت في القرآن في 7 مواضع فقط، كلمة واحدة، التنوين مرسوم نون، يعني مرسوم نون، هو تنوين ولكن مرسوم بالنون، وهي وكأي، كأي، يعني هذا تنوين، هي أي ودخلت عليها كاف التشبيه، وكأي، هذا التنوين مرسوم بالنون، يعني هذا تنوين فنقف عليها كما مرسومة، نقف بالنون وكأي، وهي يعني فيها الكاف ألف ياء نون. نعم نعم نعم. وكأي من نبي إن قتل، وكأي من قرية، وكأي، نعم. وأذن، وأذن في النون، نعم نعم بيننا، نقف بالسكون، نعم. لا هذه وكأي يعني على نعم رسمها، يعني هي مرسومة هكذا لتحتمل قراءة الإمام المكي، لأن ابن كثير المكي يقرأها وكائم من نبي، يعني يعني شوفوا هذا سر الرسم العثماني، يعني لا يمكن أن نكتب القرآن يعني في عادي كما نرى، لأنه ستضيع، يعني تصبح القراءات الأخرى شاذة. هي القراءة لابد أن توافق الرسم، هي رسمت هكذا لتحتمل القراءتين. ففي هذه 7 مواضع كلها يقرأ الإمام المكي وكا، يعني أصبح مد واجب، وكائم من نبي قتل، يعني هكذا يقرأها في هذه 7 مواضع. ونتابع ونتمم هذا الفصل في باب الوقف في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.